بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 60، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما هي الحكمة التي يختص الله بها من شاء من عباده؟ إنها الإصابة في الاعتقاد والقول والعمل، أن توفق إلى الاعتقاد الصحيح وإلى القول الصحيح وإلى العمل الصحيح، أن ترى الحق حقا وأن ترزق اتباعه، وأن ترى الباطل باطلا وأن ترزق اجتنابه. إن من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإن من الناس من يرى الحق حقا لكن لا يرزق اتباعه، والباطل باطل لكن لا يرزق اجتنابه. أبو طالب رأى الحق حقا وصرح بذلك: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، رأى الحق حقا وشهد بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن النبي لا يجزب قط، لكن لم يرزق اتباعه، لم تسبق له من الله الحسنى. كان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. يؤتي الحكمة من يشاء، الإصابة في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأي خير أعظم من أن توفق إلى ما يزحزحك عن النار ويدخلك الجنة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما حصل الإنسان في هذه الدنيا من مال ومن جاه ومن مكاسب مادية حيزت إليه بحذافيرها، لكنه لم يوفق إلى الهدى لا علما ولا عملا، فلا يغني عنه كل متاع الدنيا ولو سيق إليه بكامله. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أصحاب العقول السليمة السوية هم الذين يستمعون آيات الله تتلى عليهم فينتفعون بها ولا يخرون عليها صما وعميانا، يستجيبون لها فيعتقون رقابهم من النار ويتأهلون لذلك رضا الله سبحانه ولمجاورته في دار كرامته. فإن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون. ثم قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقات واجبات أو تطوعية أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لا تخفى عليه خافية. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ينتقص من حسناته ولا يضاف إليه من سيئات غيره. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما يفرضه الإنسان على نفسه من أنواع الطاعات التي لا تجب بأصل الشرع، إنما يجيبها الإنسان على نفسه، تجددت عنده نعمة فقال لله علي شكر لهذه النعمة، أن أذبح شاة، أن أتصدق بـ1000 دولار، أن أفعل كذا، فإن الله يعلمه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما للظالمين من أنصار، الذين لم يفوا بالصدقات الواجبات ولا وفوا بالنذور التي ألزموا بها أنفسهم، أو فعلوا لكن لم يجعلوا هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بل جعلوه رئاء الناس، أو لا ظلموا أنفسهم بتعريضها لسخط الله سبحانه ولأليم عقابه يوم يلقونه. ثم قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الصدقات إذا أعلنتها لا بأس، لأنه ربما يتأسى بك من كان مترددا. أحيانا شخص يبقى داخل إلى المسجد ومتردد في الصدقة، فعندما رأى أجواء الصدقة من حوله فإن هذا يحمله على المبادرة إلى البذل، المبادرة إلى العطاء في سبيل الله عز وجل، وهو يسمع من يذكره: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، والله احفظ لي قدامك وذكر الناس فيها باستمرار. من يقرض غير عديم يعني مش فقير ولا ظلوم، ما بيكونش حق حد. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، ذلك الله عز وجل، غير عديم ولا ظلوم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، أبعد ما تكون عن الرياء والشهوة الخفية. إن أخوف ما أخاف عليكم الإشراك بالله، ألا لا أقول تعبدون حجرا ولا شمسا ولا قمرا، ولكن تكون أعمال لغير الله وشهوات خفية. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن إفساد ذئبين جائعين أرسل إلى قطيع من الغنم ليس بأشد من إفساد حرص المرء على المال والشرف لدينه. لا إله إلا أنت. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وفي الحديث حديث معاوية ابن حيدة إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي حديث معاذ في آخره: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نعم. ثم قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن أناسا من الأنصار كان لهم قرابات وأصهار من الكفار، كانوا يكرهون أن يتصدقوا على غير المسلمين، على غير أهل الملة، وقالوا يمكن إذا أمسكنا شوية يفكروا ويسلموا يبقى كسبوا الدين والدنيا معا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا تمنع صدقتك عنهم، تبتغي بذلك أن تحملهم الحاجة على الإسلام. عايزكم تتذكروا الذين يحملون بأيديهم يذهبون إلى أفريقيا ومعهم لعاعة من الدنيا ومعهم الصليب والكتاب غير المقدس في اليد الأخرى. ما جل وعلا يقول لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها. الحديث هنا عن صدقة التطوع، لأن الصدقات الواجبة زكاة المال هذه تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، ولا حظ فيها لغير المسلم إلا للمؤلف. إيه معنى المؤلف؟ أي تستميل قلبه بشيء من العطاء لكي يسلم أو لكي يثبت إسلامه أو لتدفع شره على المسلمين. في سهم في أموال الزكاة نعطيه للمسلمين الجدد تثبيتا لهم على الإسلام، أو نعطيهم لمن يفكرون في الدخول في الدين تألفا لقلوبهم وتسريعا لخطاهم نحو الدين، أو يعطى لمن يرجى أن يندفع بالعطاء شره على المسلمين. ده فقط الكافر المؤلف، أما غير هؤلاء الزكوات الواجبة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أما الصدقات التطوعية الأمر فيها واسع، في كل ذات كبد رطبة أجر. في الباب حديث جميل عن أبي هريرة وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، الكعب كده فحطها في يد واحدة زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. الليلة اللي بعدها قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني. ليه تالت؟ لا تصدقن الليلة بصدقة، فطلع فوضعها في يد سارق. قالوا: تصدق الليلة على سارق. قال: اللهم لك الحمد على زانية وغني وسارق. فأتي في المنام قيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن السرقة. فإذا كان قصدك صالحا، سواء وافق عملك الصواب أم لم يوافق، فلست مسؤولا عن النتائج. حتى في باب الفقه، الفقيه المجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد. أما الذي أصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. بارك الله فيه. ثم بين في الآية التي بعدها لمن تخرج النفقة، قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية، أحصر لا يستطيع السفر ولا أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، السفر للتكسب لا يستطيع، محبوس على أوقاف، محبوس على أعمال صالحة، على مدارس، على معاهد، على أيتام، على أوقاف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، نفوسهم كريمة، تأبى أن تمد يدها إلا تحت مطارق الضرورات الشديدات. لقد روي أن رجلا جاء لعلي بن أبي طالب فعايز يقول حاجة والكلمات تتلجلج في صدره، فكتب له على الرمل، هكذا رويت القصة: لم يبق في بيتي يباع بدرهم، تغني رثاثة مظهري عن مخبري. حالتي اللي انت شايفها، البؤس البادي على وجهي وعلى ملامحي، تغني رثاثة مظهري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صمته وحفظته، ولقد أبعتك فاشتري. في حياة عندي باية إلا ماء وجهي، وقد صمته عن أن يباع وأن يمتهن، ولقد أبعتك فاشتري. فقال له: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صمته وكأننا لم نشتري. لم تبعت ونحن اشترينا، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صمته وكأننا لم نشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، لأنه متعفف، لا بيمد إيده ولا بيمد لسانه، ولا يسأل الناس شيئا سيماهم في وجوههم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة، ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فيوفيكم عليه أجزل الوفاء وأحسن الثواب، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم في جميع الأوقات من ليل أو نهار وفي جميع الأحوال من سر أو جهار حتى النفق على الأهل. معنى ده جميل، انتبه لي، عندما تنفق على أهلك وتوسع عليهم احتسب في هذه النفقة الأجر والثواب، فإنك تؤجر عليها وتثاب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص في حجة الوداع في مثل هذه الأيام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ترفع لقمة تضعها في فم زوجتك فهذا تؤجر عليه إن شاء الله. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وفي حديث أبي هريرة: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. جزاكم الله خير أحبابي، نكتفي بهذا القدر اليوم ونلتقي بكم إن شاء الله بكرة. ما فيش طبعا حلقة بعد الفجر لأن بكرة العيد إن شاء الله، ففي خطبة العيد إن شاء الله. وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.